فلقد ذكر الله تبارك وتعالى شيئا من مكان الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى بها المسلم، ومنها خلق العفو والصفح والاصلاح وخلق المغفره للذنب والصبر على الاساءه والخلاف والنعم. قال الله عز وجل: وجزاء سيئه سيئه. يعني لك ان تسيء اليك ان تسيء الى من اساء اليك بقدر اساءته. فان الله عز وجل قال: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. ولكن بشرط ان يكون رب العدوان منك لا لاكثر منه. لذلك من هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اكبر الكبائر ان يجعل الرجل والدا. صحيح. قيل يا رسول الله: وكيف يجعل الرجل والدين؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه، او يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه، يقول ابوك وابوك وابوك. وفي كلتا الحالتين لا ينبغي للاخ ان ترد النساء بالرجال. ما النساء اذا مثلا انما ليس لك ان تجري على من جنى عليك اذا كانت جناياته ليست لك بشكل مباشر. يعني اذا كانت جناياتك عليك تؤدي الى قلب او الى ضعف في عرق او عرق ابائك وامهاتك فانه ليس لك بحيل ان تنتصر، وانما لذلك عقوبه اخرى مكتوبه موجوده في الكتب. إنما قال الله عز وجل: حينئذ فمن عفا وأصلح. طيب جزاؤه إيه؟ قال: فأجره على الله. هل واحد من ربنا سبحانه قال حد هنا جزاء بالعفو والإصلاح؟ يعني كان مثلا بلغه مثلا كذا حسنة؟ لا. طيب هنا أبى من إيه؟ أبى من الثواب والمقابل. من عفا وأصلح فأجره على الله. طيب أجره على الله يعني هو بيأتي إيه؟ والله كل يوم على قدر كرمك وعلى قدر ما انت، فما بالك اذا كان الذي يعانيك ان يغفرك واكثر من الاكرمين. فاذا تاخذ اكثر مما تستحق لعبدك، لان اجر الميلاد المتوقع على الله في بعض الادله انه ينادى يوم القيامه يقوم من القيامه تشكره على الله، ان كان الله قد يغفر لك. فيقال: ومن هؤلاء الذين اتوهم على الله؟ فيقال: الامر والعبد. فمن عبد عبد مثل النساء وقابلها للحسن ولان شيئا لم يكن ما قدرش لان العمل لان انت مطلوب هو لو انت الاقوى له كان لك الاقوى لك، انما ربنا قال: فاشكره على الله. من عبد عنه او من ربنا عنه كما قال: فاشكره على الله. فالا يستحق هذا أن تقنع بما عند الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ومن انتصر بعد ظلمه، يعني لو أنك ظلمت ظلاما فانتصرت لنفسك، ودفعت المغفرة عن نفسك، وحررت ودافعت عن نفسك، فأولئك ما عليك من سبيل، مش مشكلة تعود المغفرة عن نفسك، إنما السبيل على الذين يبدأون الظلم يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أولئك لهم عذاب أليم. طيب والأحسن من هذا ومن تقول عن النفس، قال الله: ولما صبر وغفر. صبر يعني أنا أدركته لله، أنا لن أنتقم منه، فقط لنفسي وتحمل ما لا يسكت عليه. ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عفو ربنا ممكن يخسر، ولكن لم تكن تستنكر الله لما صبر وغفر، ولكن ربنا إن ذلك لا من عجز الامور. لو انت سبق لم يغفر فضل يعني شيئا بنفسه، يبقى اقوى التوبه فضيله، ولكن لا تصل الى الحد الاقصى من طلب الاجر من بعد صلاه. لما له فضيله انه الاعلى منه ان يصبر ويغفر كما اليه مما يغفر اكثر اليه، او يغطي هذه السيئه ويصل من قطعه ويحسن الى من اساء اليه ولا من اصطفى. ولكن شوف هنا عمرو سبحانه بن ابي شوف تعرف ان هي ايه مغفوره عن الصلاه، لأنني تسقط ولكن ما تنفعش شيء، وتتمنى لو انت سيدنا الإمام يقول يا بني إسرائيل وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالنتيجة إن ذلك من عزم من عزم الأمور. هنا بقى ولا من سبق ودور إيه ومطر إلا ذلك لا لا من عزم من عزم الناس بمقابل المنظرة. يعني كأنه قام في نزاهة الأمر من الأمور التي لا يتحملها إلا أصحاب الإيمان الذين إيمانهم في الغروب كأمثال الجبال تزور الجبال ولا يزول. الله تعالى أن يجعل